أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بعد بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد حديثا عن مكحول رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، رجعه أبو داود في المراسيل وقال له جابر بن ثقات، وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. والحديث صحيح وله أصل في الصحيحين. وهذا الحديث يبين مسألة عملها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر الطائف بعد فتح مكة. حاصر الطائف 25 يوما، فنصب عليه المنجنيق بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. والمنجنيق هي آلة آلات الحرب، تقذف بالحجارة الكبيرة، وهي تشبه قذائف المدافع، تشبه في وقتنا هذا الصواريخ ونحوها، التي تطلق من على بعد وتقتل بثقلها. والغرض من سوق المؤلف رحمه الله في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القتل ولو كان يترتب على هذا القتل من لا يستحق القتل من الضعفاء، إذا كان لا يندفع الضرر الأكبر إلا بقتلهم. ذلكم أن أهل الطائف فيهم الصبيان والنساء والمسنين، وهو نصب هذا المنجنيق عليهم من دون تمييز في موقع هذه القذائف، هل تقع على المقاتلين أو تقع على غيرهم. والمقصود من هذا هو أنه إذا كان لا يمكن قتل المقاتلين إلا بقتل من لا يستحق القتل، فإنه يستباح قتال هؤلاء الضعفة لدفع المفسدة الأعظم، وإلا لتعطل الجهاد والقتال الشرعي. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين ودفع الضرر الأشد لارتكاب الضرر الأخف، ونحو ذلك من القواعد الشرعية المبنية على مثل هذا الحديث. فإذا كان لا يمكن فتح هذا الحصن إلا بهده على من فيه، ولا ندري من فيه، هل هم ممن يقتل أو لا يقتل، فإن هذا لا يلحق إثما ولا وزرا على المقاتلين باستعمال مثل هذه الطريقة. وهو يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الإسلام وعدم وجود عوائق تعوق دون نشر التوحيد لأن المقصود هو إعلاء كلمة الله جل وعلا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المنقب، لما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة. فقال: ساق حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة بفتحها في السنة الثامنة من الهجرة جاء مستعدا ومتهيئا للقتال، وكان قد لبس هامة الحرب وهو المغفر، والمغفر هو نوع من الدروع يكون للرأس، بحيث أن السيوف ونحوها لا تصل إلى البشرة، لا تخترق هذا الغطاء الذي يلبس على الرأس. وهذا من الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين، ومع هذا كان يأخذ للحرب عدتها ويجهز الجيوش ويحمل السلاح، مع أنه لا يعتقد أن هذا هو الذي به ينتصر، وإنما هذا سبب من أسباب النصر، والتوفيق للنصر بيد الله. فينبغي للإنسان دائما في كل أمر يعمله، سواء كان في القتال أو كان في أمر من أمور الدنيا أو غيرها، لا يعتمد على الأسباب وحدها ولا يهمل الأسباب، وإنما يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. والله جل وعلا هو الذي يرتب على الأسباب مسبباتها، وقد يتخلف المسبب عن السبب لأمر الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تهيأ للحرب ودخل مكة، ولما دخلها كان هناك رجل اسمه عبد الله بن خطل، وهذا كان قد أسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، وكان عنده أمتان، فكان يأمرهما بأن يغنيا أشعارا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولما أنه دخل مكة واستسلم أهلها، دخلها عنوة وقال لأهلها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، إلا ابن خطل فإنه أهدر دمه. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن نزع سلاح القتال وأزال المغفر من رأسه، فجاءه أحد الصحابة وقال له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا. ابن خطل يعرف جريمته، فكان يريد أن يلجأ إلى الكعبة ويتمسك بأستارها لتعيده من القتل الذي يستحقه وهو يعرفه، لكنه لم يستفد من هذا بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس عندما فتح مكة أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فلا يستحلن أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها إنما أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وأن حرمتها عادت كما كانت بالأمس، فلا أحد يحتج بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما قال فإنما أبيحت لي ساعة من النهار. وبين أنه من حرمتها لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفى صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المنشئ، هذا بالإضافة إلى حرمة القتال فيها، القتال فيها محرم منذ قيام منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وأبيحت ساعة ليقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم تباح قبله ولن تباح بعده، فلا يحتج أحد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقتله لابن خطل أن الحرم لا يعيد جانيا، فالإنسان المجرم لا يعصمه أن يكون داخل الحرم ويجعله لا جرم له، وقال العلماء رحمهم الله أن من فعل الجريمة بالحرم التي تستحق القتل أنه يقام عليه القصاص والحد في الحرم لأنه منتهك لحرمته غير معظم له، وأما من فعل جرما خارجه ودخل إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد داخل الحرم وإنما يخرج منه ويقام عليه الحد أو القصاص. أخذ العلماء رحمهم الله من تعلق ابن خطل بأستار الكعبة أن الكفار كانوا يعظمون البيت ويرون له حرمته، وهذا مع ما هم عليه من الكفر والشرك، فكيف يكون حال أهل الإيمان والإسلام من التعظيم؟ والله تعالى قال فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان الذي يكون داخل حدود حرم الله عليه أن يحاسب نفسه ولا يتساهل بترك واجب أو فعل محرم، فإن الذنب فيه ليس كالذنب في غيره، بل من هم فيه بالذنب كتب عليه، وليس كذلك من كان خارجه. وعلى هذا فيجب أن يكون أهل الإسلام في تنبه لهذه المسائل والحذر من الإخلال بحرمة الحرم وقداسته وما ينبغي أن يكون عليه. وقد كان بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أحدهم أن يعاتب أهله أو أولاده خرج بهم إلى الحل، فإذا عذبهم رجع بهم خشية أن يصدر منه كلمة نابية أثناء لومه وعتابه. فما حال الناس اليوم؟ الناس الكثير من الناس مع الأسف وفروا لأولادهم أسباب الشر في بيوتهم، أهلك لهم ومشاهدة القنوات الخليعة والأفلام الرديئة والصور الماجنة والكلمات البذيئة والمعاملات السيئة، وهذه كلها تعتبر أعظم مما عده الصحابة إلحادا. فقد ذكر المفسرون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أن من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، ضرب العبد، لو أن الإنسان ضرب خادمه أو أنه احتكر الطعام وباعه على الناس بأسعار مرتفعة عدل ذلك من الإلحاد، فما بالكم بما عليه حال كثير من الناس من معاملات ربوية ومن فعل لبعض الفواحش أو تعاطي لبعض المواد المحرمة أو تطفيف في الكيل والوزن أو غش في المعاملة أو سباب وشتام ولعان ونحو ذلك من الألفاظ. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا المكان، وهو إن كانت الصلاة فيه بمئة ألف فالصغيرة من الذنوب فيه كبيرة، الجرم فيه ليس كالجرم في غيره، التساهل بأداء الصلاة فيه ليس كالتساهل بأداء الصلاة في غيره. وما نسمعه كثيرا في الحرم من أصوات الهواتف الجوالة المشتملة على نغمات موسيقية اسمعها ونحن نصلي ونحن نطوف، هذا أعظم من احتكار الطعام وزرا وأعظم من ضرب الخادم. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأخبار وهذه الأمور التي يتساهل فيها الناس وهي عند الله اسمها عظيم. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر فراغة صبرا، خرجه أبو داود المراسيل ورجاله. ثم ساق حديثا عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا، خرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. يوم بدر هي المعركة الفاصلة وهي التي بها ظهر أمر الإسلام وقوي جانبه وهابه الناس وهي أولى المعارك الكبرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الأسرى ثلاثة، من طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فهؤلاء ممن أسروا في بدر، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا هو القتل صبرا، أي أنهم قتلوا في خير المعركة بعد المعركة وهم أسرى. والحاكم أو القائد إذا أنه أسرى من الكفار فإنه يعمل ما فيه الأصلح للمسلمين، إما بقتلهم أو استرقاقهم أو إطلاق سراحهم مقابل فداء مالي أو فداء بأسرى من المسلمين، أو أن يمن عليهم بإطلاقهم دون مقابل. فهذا كله من خيارات قائد المسلمين بعد المعركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء الثلاثة لأنه رأى قتلهم فيه المصلحة لإخافة العدو وإرهابه ولما لهم من السابقة والإيذاء للمسلمين. وقد ساق عن عمران بن حسين حديثا قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. فهذا نوع آخر مما يعمل بأسرى الكفار، وهو أن نطلب مقابل إطلاق سراح هؤلاء الكفار، أن يطلق الكافر سراح أحد من المسلمين فردا أو عددا أو نحو ذلك، فنطلق أسراكم مقابل أن تطلقوا أسرانا ونحو ذلك. وجاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. المطعم ابن عدي كان له سابقة فضل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف، لما أنه خرج من مكة إلى الطائف يبحث عمن يجيره، وكان أهل الطائف رموه بالحجارة وطردوه حتى أدموا قدميه، جاء إلى مكة وكان أهل مكة يرفضون أيضا دخوله، فقال المطعم ابن عدي إنه بجواره، ولبس هو وأولاده السلاح بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلت قريش جواره للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذى. والسابقة الثانية له أيضا أن قريشا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب أبي طالب، و وضيقوا عليهم وكتبوا بذلك صحيفة علقوها بالكعبة. بعد فترة قام المطعم ابن عدي مع 5 آخرين واتفقوا على نقض الصحيفة، وإزالتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ له مواقفه، وكان قد مات قبل معركة بدر 7 أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني، يعني شفع لهؤلاء وفيهم أخوه، في هؤلاء طعيمة أخو المطعم، فلو أنه كان حيا وشفع لهؤلاء لقبلت شفاعته في فكهم والمن عليهم. وقول هؤلاء النتنى، لأن الكافر نجس ومنتن، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماهم بالنتنى لما هم عليه من فساد العقيدة من الشرك والوثنية. وبهذا ندرك أن لقائد المسلمين اختيار ما فيه المصلحة للحالة الراهنة التي يمر بها من اطلاق سراح بعض الاسرى او الفداء بمال او باشخاص، او انه يقتلهم، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. هذه الأحاديث ونحوها مما ينبغي التفقه فيه ومعرفته ليكون المسلم على بينة من أمره، ويدرك أن الإسلام نظم كل شؤون الحياة بما فيها تنظيم المعارف وكيفية القتال والتعامل أثناء المعركة وبعد المعركة. قد مر بنا في دروس مضت كيفية التعامل أثناء المعركة، وهذه الحديث التي معنا اليوم بعد المعركة، فماذا يعمل القائد؟ فكله مرسوم ومدون، ولا حاجة للإنسان إلى أن يتفت إلى غير دينه الذي نظم له شؤون السلم والحرب كما نظم له العبادة والمعاملات والأخلاق والحقوق والواجبات. نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي سائر الأوطان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل هذا. يقول: إذا نزل إنسان عند أحد إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه في مكة وكان زاده أثناء فترة إقامته الحج على حسابه، هل حجه صحيح؟ نقول: نعم حجه صحيح، وهذا من كرم الضيف ومن مكارم الأخلاق. هذا يقول انه يجتهد في ذل والديه وهم يعرفون ذلك لكنه يتأخر عن عمله او يحضر مبكر من العمل اما ازعل الوالد لدرجة انه صار يدعو عليه بعدم التوفيق. وقلت له اضربني ولا تدعو علي لأني أعلم أن دعاء الوالدين مستجاب. الذي تعمله هذا والديك لأن والدك أراد لك العون، لأن والدك أمرك بها.